مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فن يقال عنه إنه سيد الفنون الإسلامية، لأنه يحمل من التاريخ عبقا كبيرا تعود أصوله إلى أكثر من 1000 عام. هذا الفن من الفنون الأصيلة التي تميزت بها الحضارة العربية الإسلامية. حديثنا الليلة أصدقائنا عن فن الأرابيسك. الأرابيسك في الأصل أصدقائنا صناعة معمارية الطابع تدخل في الأثاث غالبا، وهو عبارة عن رسومات هندسية متداخلة ومتقاطعة تضفي الألوان فيها سحرا خاصا يميزها عن غيرها. وقد ظهر فنان الأرابيسك العرب في مصر وبلاد الشام في القرن 19 لتزيين القصور، وكان ازدهار فن الأرابيسك في المنطقة العربية يعود إلى انتشار الأثرياء والسلاطين الذين كانوا يتنافسون على إضفاء التفرد على قصورهم ومنازلهم. وبتطور التاريخ لم يقتصر فن الأرابيسك على الأثاث فقط، بل دخل في المعمار خاصة في المساجد والقصور، في تكوينات المشربية، التوريق. وهذه بعض المجالات التي دخل فيها فن الأرابيسك. هذا عن فن الأرابيسك. أما عن فناني الأرابيسك فالحديث عنهم يطول ويطول. فصاحب الإبداع في فن الأرابيسك يستطيع أن يضيف من ذوقه الخاص على هذا الفن، فيضيف بعض الزخارف النباتية من أزهار وأوراق أو ثمار ليكسر جمود القطعة الخشبية بأنامله الذهبية. أصدقائنا مع الفنان طلعت إبراهيم، فنان الأرابيسك. أهلا وسهلا بحضرتك طلعت. معي أيضا الأستاذ محمد أحمد الشناوي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد هو أحد موثقي التراث بمصر، وهو عاشق للحرفيين من أصحاب الأنامل الذهبية. كما ذكرنا تاريخ فن الأرابيسك ووجوده في الحضارة الإسلامية منذ نشأتها، لكن بالطبع هذا الفن يتأقلم مع مرور التاريخ ويتأقلم مع وضع الحياة. كيف استطاع فن الأرابيسك أن يعيش طوال هذه الفترة إلى الآن؟ وأولا كلمة أرابيسك هي كلمة مشاعة. طبعا هو أصلا اسمه الخرط العربي أو خرط المشربيات. لأن هو أول ما يعني ظهر بتاريخ الخرط العربي أو الأرابيسك زي ما بيقولوا، فكان في العهد الفاطمي والعهد المملكي والعهد الأيوبي. أما كلمة أرابيسك فهي كلمة يعني كلمة متشابكة، يعني هما كانت كلمة مشاعة في الوقت دوت يقول لك أرابيسك، فطبعا كل الناس بتشوف حاجة يقول لك ده أرابيسك، يشوف كأسادة يقول لك أرابيسك، لكن كل ما كان متشابك كان اسمه أرابيسك. الشائع أن الأرابيسك كما قلنا هو في الخشب، وكما قلت حضرتك هو خرط الخشب، لكن هل يمكن تنفيذ هذا الفن، فن الأرابيسك، مثلا في المكونات القصية؟ هو حضرتك الخرط ده بالذات يعني ممكن تشوف فازة ما هي معمولة من الخزف وممكن تعملها خشب. جميل. فأصبح هنا يعني أنت بتشوف عينك تشوف حاجة بتنفذيها على حاجة تاني، يعني على أو خامة تاني، فده كان مسموح يعني ما فيهوش أي مشكلة خالص. نعم. كما قلنا هناك اهتمام خاص بفن الأرابيسك لدى المتلقي، لكن هذا يحتاج إلى شروط يجب أن تتوافر في هذه الحرفة، حرفة عمل الأرابيسك. يحتاج أيضا إلى وجود تسويق جيد لهذه المنتجات. ومعنا الأستاذ محمد أحمد الشناوي، أحد موثقي التراث بمصر وأحد مسوقي هذه الحرف اليدوية. كيف استطعتم أن توثقوا لحرفة الأرابيسك تحديدا؟ تحديدا في منطقة ليست مركزية كالقاهرة، في منطقة البحر الأحمر كما ذكرت حضرتك. في الحقيقة احنا كان عندنا حلم ان احنا ننفذ مدرسة للحرف اليدوية والتراثية. انا مؤسس ورئيس جمعية من احدى الجامعات الأهلية ورئيس لجنة المشروعات السنة دي، وكان عندنا حلم ان احنا نعمل مدرسة بتعمل دورات تدريبية للحرف اليدوية التراثية اللي من ضمنها طبعا الأرابيسك. احنا في المدرسة اللي عملناها الدورة اللي فاتت عملنا 7 تدريب لسبع حرف يدوية، جبنا 210 متدرب اتدربوا على الحرف اليدوية التراثية. المدرسة قائمة على الاهتمام بالتراث. بالنسبة لنا طبعا المدرسة بعد ما بياخدوا الدورة بتاعتها، الدورة بتخلص بنبتدي نعمل لهم معارض في البحر الأحمر، وبيبتدوا يسوقوا المنتجات اللي تعلموها من التراث للسائحين اللي موجودين. طبعا مدينة زي البحر الأحمر مدينة معتمدة على السياحة وبيجي لها سياح من كل مكان، وبنقدر نخلق برضو من خلال السياح دول قنوات للتصدير. برضو بنشتغل على السوشيال ميديا بشكل عام، التسويق الإلكتروني، وطبعا ده التسويق الإلكتروني هو إحدى الوسائل التجارية اللي العالم كله اعتمد عليها في خلال الفترة الجاية. ده نقطة تركيزنا. بمجرد ما تبتدي المعارض السياحية تفتح برا ونبتدي نعمل سياحة لمصر في دول العالم في بورصات سياحية، برضو هنكون مشتركين بأجنحة للمنتجات التراثية في المعارض ديت وبالاتصال بالسفارات. وتم الاتفاق بالنسبة لنا في البحر الأحمر، تم الاتفاق مع عدد كبير من الفنادق ان هم يستضيفوا معرض للحرف اليدوية اثناء المؤتمرات اللي بتتم عندهم. المؤتمرات بيبقى موجود فيها من 500 ل1000 مشترك، وطبعا السائحين برضو بيبقوا موجودين بشكل كبير، فبنقدر ان احنا ناخد طبعا اماكن بصورة مجانية من الفنادق وبيعرضوا فيها منتجاتهم وبيصرفوها من خلال القناة ديت. جميل. برضو احنا كل الخدمات اللي بنقدمها هي خدمات مجانية، كل التدريب اللي بنعمله هو تدريب مجاني، والخبراء اللي احنا بنستعين بيهم في التدريب زي طبعا أستاذ طلعت بيجوا بصورة تطوعية ومجانية بالكامل. الفنان طلعت إبراهيم، فن الأرابيسك ممتع لمن يشاهده، لكن هل المسألة هي لمن يقوم بعمل الأرابيسك، أم أن في هذا الفن صعوبة ما تجعل المتعة تتراجع؟ هو فن الأرابيسك هو مش شغلانة خطيرة، دي حرفة كلها فن وتركيز وصبر. نعم. وفي الآخر إبداع. لما أنت تعمل حتة تخار تجي توقف عن مكانة ليها طعم تاني أو ليها روح تاني. طبعا احنا اشتغلنا ما اتعلمنا على حاجات بدائية، وبعد كده طلع المكان ومواتير وبتاع، بس برضو يدوي، وبدأنا نطور في الصنعة. ولكن لما بيجي نقول لحد تعالى اتعلم بيبقى حابب. نعم. لكن نتحدث مع حضرتك كفنان لعمل قطعة للأرابيسك. المستمع يريد أن يعرف كيف تتم خطوة خطوة عمل هذه القطعة الرائعة. هل في الأول تكون فكرة في ذهن الفنان عن تصور معين، أم أن قطعة الخشب هي التي تفرض عليك العمل الذي تقدمه من خلالها؟ طبعا احنا بنرجع لجودة الخامة ده أولا، ثانيا انت بتقف على حاجة مؤمنة. يعني ها هناك خامات متعددة الاستخدام طبعا نذكرها. بنقول احنا في العهد القديم الشغل المشربيات والمساجد، وانتقل المساجد وبعد كده القصور وبعد كده، ودلوقتي دخل في البيوت وفي الكرات وفي الحيط وكل يعني الشغل العربي مالي مصر يعني. يا مشربي تعود خشب مبري، سوق السلاح بيرص على كل الفنون من تزاويك باب الفتوح زود. أرابيسك من صدفايا مسحورة عصفورة مقسومة ومشطورة صنعت جدود في الجدر دوارة يا أسطى والإيد عدناني يا بني بيت الحلواني يا نقش ملكي وسلطاني يا دافنشي شبابيك الحارة يا دافنشي شبابيك الحارة يا مشربي تعود نشف نبري سوق السلاح بيبص على قدري طرف الصوابع على الخشب يجري ويشبك الخشب يا سنارة يا مشربي تعود نشف نبري السلاح بيبص على قدري طرف الصوابع حالخشب يجري ويشبك الخشب يا سنار. كانوا بيشتغلوا بالخامة الخشب العزيزي اللي هو المسمى بتاعه دلوقتي اللي هو حاجة اسمها بيتش باين. كان العزيزي ده بتعمل منه المراكب زمان والسفن. كانوا بياخدوا البواقي بتاعته وبيشغلوها في الخرط وفي المشربيات والكلام بيطلعوا من الحاجة حاجة عملية تدوير يعني زي ما احنا بنقول يعني حفظ خيمية برضو ما هو بيجيب الأصائيس وتخش في شغل وتطلع صورة جميلة احنا برضو نفس الموضوع احنا ما بنجيب حد بنعلمه لازم توقف قدامه وتحببه في الصنعة أصلا لما يكون شخص مبتدئ دماغه هي اللي بتفرض عليه ليه او الشكل اللي في دماغه هو اللي بيفرض عليه ان هو يعمل الحاجه دي او ايده خلاص هي الفكره وصلت لايده لان هي ويعمل الحاجه دي انما شغل رسمي مثلا او بدائي هو لسه بيتعلم يعمل حته زي مثلا يعملها صنايعي بقى له 20 30 سنه في الصنعه فطبعا ده هناك فرق طبعا لازم يكون فرق فهنا بتبدا يعني دماغه او فكره هو اللي بيوجهه ان هو يعمل حاجه يعني هو كان حابب يعمل هو حاجه متصور بيبدا برسم هذا المتخيل او الصوره على الخشب على قد ما بيقدر لان هو لسه مبتدئ فطبعا لما ايده بتاخد يعني اقصد اقول هو بيبتدي يرسم حاجه هو متخيلها على الخشب ولا بيبقى فيه مثلا استنباط محدده يجيبها ويرسمها في استنباط بتبقى محدده للشغل طبعا المطلق او الانتاج او الكلام ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على الشخص اللي هو لسه مبتدئ لو اول مره يقف على مكنه بيعمل اللي ايده بتمشي عليه المحترف اللي زي حضرتك بيعمل ايه بقى بيجيب بنعمل زي حاجه اسمها محزه بيجيب الشكل ده باخد مقاسه من 10 سنتي 5 سنتي تخانه 12 تخانه 16 كل حاجه بالمقاس كل حاجه بالملي في الشغل العربي بالذات الملي يفرق وبعد كده بعمل محزه حاجه زي ما زي الاسطمبه بنقول ودي ظبط الاسطمبه عمل واحده الف تعمله زيها ده بالنسبه للي هو محترف او ممارس المهنه على طول وعارف هو هيعمل ايه الاستاذ محمد الشناوي كما قلنا ان توثيق هذه الحرف حضرتك ذكرت انه في 7 حرف يتم توثيقها في هذا المكان الذي يعني حضرتك تقول عنه انه اختار ان يقوم بهذه المهمه الكبيره فكره ان تحاول ابقاء فن رائع مثل فن الارابيسك او الخياميه او ما الى ذلك محفورا في ذهن الانسان المعاصر هو هدف نبيل وغايه ساميه كيف نستطيع أن نصور للمتلقي أو للمستمع هذا العبء كيف تقومون بتوثيق هذه الأعمال أو صناعة هذا الفن في الحقيقة احنا طبعا احنا بنشتغل بصورة منظمة احنا عندنا مش فرد واحد اللي بيقوم بالمهمة دي لا احنا لجنة منظمة ليها وبنتبع مع المشروع دوت كل الطرق العلمية من حيث التسويق والدعاية والإعلان والمؤثرات اللي ممكن تبقى بتساعدنا في التسويق أكتر ونرجع الناس إن طبعا الحاجات الفنون التراثية الحرفية اللي موجودة في مصر دي في منها مش موجود في أي حتة في العالم غير عندنا وبنربطها في ذهن السائح يعني أيضا هناك ممن يحبون هذا الفن من أبناء البحر الأحمر ليسوا فقط السياح لكن أيضا هو فن يباع للجميع هو فن راقي جدا، وكل دول العالم بتحترمه، وموجود بره في الأسواق الأوروبية والأمريكية بأسعار عالية جدا. وإحنا مفروض الفنون دي نحافظ عليها، لأن دي ثروة قومية، يعني حرام نفرط فيها. البحر الأحمر بصفة عامة معتمد بشكل كامل على السياحة، فإحنا عايزين نعمل منطقة صناعية خاصة بالحرف اليدوية، وتبقى مشروع صغير لكل واحد بيتدرب عندنا في المدرسة بتاعت الحرف اليدوية والتراثية، على ان احنا التارجت بتاعنا او الغايه للتدريب في خلال سنه 1000 متدرب، 1000 متدرب هيتدربوا على الحرف اليدويه، واحنا الدورات دي مستمره كل شهر باذن الله ان شاء الله. الفنان طلعت ابراهيم، يعني يسعد كل فنان ان يكون منتجه رائجا، يعني يحبه المتلقي ويسعى لاقتنائه. هل هذا متوفر الآن؟ يعني منتجات الأرابيسك هل تجد في الأسواق بالفعل إقبالا من محبي الفنون بشكل عام، أو من الناس بصفة عامة اقتناء منتجات من الأرابيسك في منازلها؟ ممكن نقول جت فترة معينة كانت حرفة الأرابيسك شوية وهتندثر، ولكن بعد طبعا إقامة المعارض والدولة فعلا بدأت تهتم الفترة اللي فاتت بعملية ان هي مثلا الورش تبدأ تنتج بقى وتشتغل بدل ما كان فيها ركود وكلام منه. فكان طبعا في بعض يعني جامعات اهلية بتعمل معارض، الدولة بتعمل معارض، بقينا نطلع نوري الشغل المدني للناس، شغل الأرابيسك. يعني بالفعل في اقبال، في بدأ فعلا بقى في اقبال. بس في حاجة يعني اقول لك على ذلك، هي مش مجرد ان انت تطلع حتة أرابيسك كده وخلاص. انا ممكن اعمل حتة أرابيسك وهتتركن، ولكن ايه توظيفه؟ هنا ياتي ذكاء الفنان. أيوة. ان يقدم للسوق ما يطلبه. بقينا ناخد شريحه الارابيسك مثلا، انا بسمعها بروح مدخلها اعمل مشربيه مصغره، اعمل برواز، منتجات حامل المصاحف طبعا، كل صناديق التي تستخدم في كل ده حفظ الحلي. يعني بقينا نطور من الصنعه عشان برضو الصنايعي او صاحب الورشه او يعرف يعيش والناس اللي وراها تشتغل وتعيش. شكرا جزيلا، كل الشكر والتحية لحضرتك الفنان طلعت إبراهيم، كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ محمد. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان.